ضربة حظ. يا سيد مسراكم البلدي. القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشيء. وده اهدى بقى يا حلاوه وعدي شوفوا شوفوا دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم. بالامس كان ذكرى ميلاد الفنان القدير متعدد المواهب الموسيقار منير مراد. اخترت لكم الليله سهره خاصه ونادره، تعالوا نستمع اليها الان مع الفنان منير مراد. هنا القاهره، هنا القاهره، بعبد الوهاب. يلا استعدوا يا آلاتية. انت ولا انتش داري، انت نعيمي وناري. انت ولا انتش داري، انت نعيمي وناري. واللي بحبه برضو انت، برضو انت، انت انت. حد الشاب ليلى مراد، حد الشاب ليلى مراد، حد الشاب. كلام شكل الأستاذ بقى منسجم، أستاذ حمام نحن الزغاليل، من غير جناح بنبين ونطير، والمكر فينا طبع جميل. قلنا لأ يعني نعم. محد الشاب محمد فوزي، محمد فوزي كمان في غنوة حلوة وعاطفية. الميكروفون يا انتقد الان الى اذاعه خارجيه في حفله يحييها الفنان طلب بغنوه شعبيه انا وانت في الهوى من كلنا سوا والحب مالوش دوا يا هوا يا هوا هوا هوا يا هوا يا هوا الأطرش محدش شاف فريد الأطرش محدش شاف ليلتكو كل نهاركو سعيد هنا المحطة الإضافية دلوقتي حنسمعكو فريد الأطرش في حفلة غنائية يا عواز الفلفلو ما قال لي وقلتلو يا يا عواز الفلفلو قالوا لي كده وقالوا كده وكان بيدي خوبين وخصام ده الزمن ده غرامي غرام وزاد الشوق بعت لي سلام وسلامه فرحت له وقابلني ضحكت له وملي وملت له يا عواز الفلفلو يا يا عواز الفلفلو دلوقتي هنتكلم في الأصوات الجديدة. وكلمة الأصوات الجديدة احنا ما ننساش ان البلد بلد العظيمة اللي قدرت تنجب زي السيدة أم كلثوم والأستاذ محمد عبد الوهاب ومن معظم الفنانين الكبار زي عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. الأصوات الجديدة موجودة والأصوات الجديدة في كل مكان، كل واحد في الشارع في المصنع في الغيط في أي مكان ما عنده صوت قطعا، هو المهم إبراز هذا الصوت. فإحنا كملحنين عايزين نفتش، عايزين نجد صوت جديد. الصوت الجديد موجود بس إزاي نلاقيه؟ وكلمة إزاي نلاقيه دي مش بسيطة، يعني إحنا علشان نعمل عمل زي ده لازم نرتبط بالصوت اللي احنا هنلاقيه او نكتشفه ونقعد ندربه ونقعد. لكن الحكاية دي طبعا عايزة وقت وعايزة مجهود وعايزة ما تأخذنيش في الكلمة، عايزة مادة، لان عشان انا يعني كوني اربط كل عملي وكل وقتي في, في, في, في كوني ادرب صوت جديد قطعا عايز وقت، والوقت ده طبعا ما كنتش هشتغل في مكان اخر علشان اقدر اسد الحاجات الكتير اللي هي زي مستلزمات الحياة، حعمل منين اجيب منين. فده ممكن لو كانت الاذاعة تشجعنا وترجع البرنامج الهواة، وده برنامج مهم جدا في العالم اجمع. البرنامج الهواة مش بس علشان يقدم لنا صوت، لا، عشان يقدم لنا مواهب جديدة سواء كانت في الموسيقى سواء كانت في الطب سواء كانت اي حاجة، اي حاجة تخدم مجتمعنا. ده اللي انا عايز اقول. هو في كلام استاذ منير الحقيقة حاليا ان برنامج الهواء هيرجع تاني في الإذاعة زي ما كان. ما لمستش بحاستك يعني الفنية ان في ممكن صوت يجي منه؟ لا، ما انا قلت لسيادتك هي المسألة ايه، ان كل انسان له الحق انه يغني، مفيش حد ما بيغنيش، كله يغني، الكل يغني، بس كل انسان بيغني. فكل انسان له ام كلثوم، كل واحده لازم كل واحده تبقى ام كلثوم وكل واحد لازم يبقى عبد الوهاب. لا، هو كل واحد بيغني. انت ما بتغنيش في بيتك في الحمام وانت قاعد تشتغل؟ يعني كل انسان بيغني، فكل انسان له صوت وله كيان. فقطعا انا كملحن بعتبر نفسي من الناس اللي بتفصل، ولذلك كل الحان تلاقيها فيها تفصيل. طب مين الصوت من الممثلين او الممثلات اللي قابلته وعملت له لحن يعني وكنت مقتنع بيه؟ شويكار مثلا، وفؤاد المهندس، وسعاد حسني، وثلاثي اضواء المسرح. ثلاثي اضواء المسرح بالذات ما كانوش بيغنوا، كانوا بيقولوا حاجات كده اسمها بالهاء اتباء حاجات كده. انا قدرت اخليهم يغنوا اغاني. يعني لما تفتكر كويس تلاقي مثلا في كل حاجات رمضان مثلا اللي في التلفزيون، اللي هي مثلا فوازير رمضان، عملتها لهم على انواع. وبعدين في الافلام لحنت لهم الحان علشان يغنوا الحان. لو حبينا نسمع حاجه بصوت ممثل او ممثله، يا ترى تسمعنا ايه دلوقتي؟ احب اسمعك ماريا لسعاد حسني. هلا بيا يا ماريا يا ماريا، ولا اصلك الماصي يا ماريا يا ماريا، ولا مانجا مني ويا يا ماريا يا ماريا، ولا مثلا سنسي منيا يا ماريا يا ماريا، اي حاجة اي حاجة والسلام على وزنيا يا ماريا يا ماريا، يا شكيتا يا بونيتا الفنيولية، يا نرجع ليك يا طوبية يا ماريا يا ماريا يا ماريا. انت ايه تطلع ايه؟ انا خنتو ابن ام خنتو، هو خنتو ابن ام خنتو، من نهر مسجد وانتو جنبي من نبقت عدوك عباسية. بستيفانو بستيفانو بستيفانو بستيفانو، اسمي ديستيو ابو هابانو، عبدو مطمط يلا نمسي المنبارية. لا يا واد مش كل واحدة تنقتل من غير ما تكرع، حميني وشجرة النهاردة تنزرع وبلحظة تفرع. لا يا واد مش كل واحدة بفرح وعناري وانتظاري، وعناري وانتظاري، يا ما غيرك حب يفرح ما ازدهاش في القلب مطرح. يا ماريا يا ماريا، يا شيكيتا يا بونيتا اسبانيولية، يا نرجع ليك يا العزومية، يا ماريا يا ماريا يا ماريا. انت ايه تطلع ايه؟ انا قلبه بنمو قلبه هو قلبه بنمو قلبه قلبي عندك ما تفيدك ومطرى منك خلصته البطارية. حد تاني خد نصيبه يعني سيبه يا ما غيرك بعده جاني شاف قاسى وطيبة بدل حناني. انا مالية انا مالية انا شكيتة وسنيتة فيولية اللي رفع عيني يهدي العشوبية. انا مالية انا مالية يا ماريا يا ماريا يا ماريا. يتهيالي ان احنا يعني طبعا اتدردشنا وكلمنا عن الموسيقى وعن الفن. حبيب المستمع واحد صديق ليا حكى لي النكتة دي. بيقول واحدة ست ضربت تليفون لبوليس النجدة. قالت له بوليس النجدة؟ قال لها ايوه يا فندم. قالت له مين حضرتك؟ قال لها انا الضابط هنا يا فندم. اي خدمة في حاجة؟ قالت له توتو توتو راح مين؟ قال لها توتو توتو ده يطلع مين؟ قالت له ما تعرفش توتو؟ يا خرابي وفي حد في الدنيا ما يعرفش توتو؟ ده ابن الجيران تعرف توتو؟ توتو توتو حياتي ده عمره 9 سنين توتو توتو. قال لها ايه يا ستي توتو ده يطلع؟ قالت له توتو الكلب بتاعي، ذكاء الكلب بتاعي، حياتي الكلب بتاعي، الكلب بتاعي تصور انه وصل للدرجة انه خلاص مش فاضل حاجة بسيطة يمكن اقول لك يمكن يعني يتكلم ينطق. يا قال لها للدرجة دي؟ قال لها قالت له اه للدرجة دي. قال لها طب اعملي معروف اقفلي السكة ليكون هو بيطلبك. طيب معلش اذا كانت عجبتكم قوي النكتة دي. على كل حال احب اسمعكم صوت عزيز عندي، والصوت ده بجانب طبعا انه عزيز عندي قطعا حيكون عزيز عندكم انتوا كمان، وده صوت شقيقة اسمها ليلى مراد. احب اسمع منها انا زي ما انا وانت بتتغير. انا زي ما انا وانت بتتغير. انا زي ما انا وانت بتتغير. Thank you. دلوقتي بقى نسمع الشيخ زكريا احمد اذا حب يلحن الاغنيه دي يعملها ازاي. انا والعذاب عايشين لربنا، انا والعذاب عايشين لربنا، اخرتها ايه ايه ودلوقتي بقى الأستاذ محمد فوزي يلحنها إزاي؟ أنا والعذاب وذواك عايشين لبعضينا، أخرتها إيه إيه أخرتها إيه إيه أخرتها إيه وياك ياللي أنت ناسينا. أنا أنا أنا طيب يا منير، لو فرضنا ان عبد الوهاب لحن الاغنية دي من 20 سنة كان يلحنها ازاي؟ انا افرض بقى ان قبل عبد الوهاب يعني ايام الشيخ سيد درويش كانت لحنت ازاي؟ لو فرضنا بقى بعد 20 سنة تتلحن ازاي الاغنية دي؟ يعني نسبة الزمن 20 سنة. انا والعذاب انا والعذاب والهوان عايشين لبعضين لبعضين اخرتها ايه وياك وياك اخرتها ايه مقبول. حاجة عجيبة قوي. ايه رأيك يا أستاذ رامي في الألوان اللي استمعت إليها دلوقتي؟ الألوان في الحقيقة يعني معبرة عن أشخاصها وعن عصرها بشكل عجيب جدا، وأنا مش عايز أبدا أعيش 20 سنة كمان عشان أسمع الكلام الفارغ. انتوا عايزين تسمعوا كمان نكته عن حسين؟ كان له عاده ساعات يقول لي يا رامي احب اتغدى عندك بكره مثلا ولا بعده، ويجيني دار الكتب وننزل. فيوم الايام جاني الظهر واحنا فايسين في باب الخلق في يعني معمل طولشي، فانا شميت ريحتي يعني معمل طولشي فانا شميت ريحه الدقه الميه الحراقه دي والطولشي. بقول له يا سلام يا حسين. قال لي ايه؟ قلت له لو معانا ترمس. قال لي تعمل ايه؟ قلت له كنا ناخد شوية خيار من القشة المخلل ده وشوية مرقة من الحراقة دي الدقة دي. قال لي اه بالك؟ قلت له ايه؟ قال لي ده كان الطرش ده يقعد 24 ساعة حراقة. فحسين ده له نكت لطيفة قوي. مرة واحد من اصحابه في مصر الجديدة بنى بيت وعزموا فيه، انما كان حر زاد عن اللزوم. فقال له ايه ده يا فلان؟ قال له مال؟ قال له بيتكم ده حر قوي. قال له كده؟ قال له اه. قال له اسمع. قال له ايه؟ قال له انت بنيت بيتكم ده قبل ما يطلع البحري؟ ومنير مراد اللي استمعنا اليه في فكاهاته ودعاباته ما ننساش انه ملحن ناجح في لونه وله أغانيه وألحانه المعروفة. هتقول لنا إيه دلوقتي يا منير؟ لحن جديد لمدام ليلى هتغنيه قريب في الإذاعة إن شاء الله، كلام محمد علي أحمد وطبعا تلحيني يعني. مطلع الأغنية أنا زي ما أنا وإنت بتتغير، أنا هو أنا عمر الهنا قصير وإنت بتتغير. Yeah.